أما في العالم الثالث فقلت يقوم في الجهاد في العالم الثالث، وفي بلاد العدو داخل أوروبا وداخل أمريكا هذا الجهاد ممكن أساسا إلى أفراد الجاليات الإسلامية المقيمة في تلك البلاد. واحد يريد أن يعمل عملية في الهند، هناك تجمعات صهيونية كبيرة في الهند، الآن يسافر إلى الهند ويتعلم لغة هندية ويتعلم على البلد، وهذا الكلام مستحيل، وأين سينزل وستكتشف حركته، في حين الطلاب الذين يدرسون في الهند هم أغلب الناس على تنفيذ هذه العملية. رجل تاجر مقيم في الهند مسلم سمع أن روسيا ذبحت مسلمين في الشيشان، هو موجود في الهند يستطيع أن يضرب هدف روسي في الهند ويشارك في عملية رفع الظلم عن المسلمين في روس في الشيشان وهو في الهند، فهم؟ فالذي يقوم بالعمليات هم الجاليات الإسلامية في العالم الثالث وأوروبا وأمريكا وروسيا. هؤلاء الجاليات اللي أكثرهم متفرغ للعيش والكسب والرقص والأرض إلى آخره، تحصل فيهم صحوة الآن، هذه الصحوة يجب أن نوجهها توجيه جهادي. إنسان يسكن في فرنسا من 25 سنة يحمل جنسية فرنسية، متزوج ربما من البلد نفسه، عنده أولاد في المدرسة، وضعه طبيعي مثل أي مواطن في بلادنا، إذا أدركته الصحوة الجهادية وأحب أن يدفع عن دين الله سبحانه وتعالى لازم نعطيه مخطط فنشرح له ماذا يعمل. هو يستطيع بدون ما يسافر ولا يلتحق في الجبهات ولا يغير نظام حياته أن يشارك في جهاد الإرهاب الفردي ويدفع عن دين الله سبحانه وتعالى. تصور لما دخلت روسيا الشيشان وأحدثت المجازر، شهد هذا الجمود، لم يحصل اعتداء على روسيا إلا عملية يتيمة واحدة سمعنا بها، أنه أخ في بيروت خرج إلى عمارة مقابل السفارة الروسية وأطلق سبع صواريخ على السفارة، وكان مع الأخ يحميس وما اشتبك معهم البوليس اللبناني وقتل رحمه الله تعالى. ما أحد نصر المسلمين في الشيشان من خارج هذه ساحة عملية إلا هذه العملية اليتيمة. تصور كيف كان يكون حالة الروس لو سمعت إلقاء قنابل مولوتوف على سفارة روسية في برلين يقوم به طلاب مسلمين يدرسون في ألمانيا، قتل مجموعة من السياح الروس في الهند يقوم به بعض مسلمين الهند، طعن رجل روسي تاجر كبير في أستراليا قام به مهاجر مسلم إلى أستراليا، في دبي في الكويت في دمشق في القاهرة. هل تتصور أن يكون وضع المسلمين في الشيشان ومعنوياتهم ومعنويات الروس كما الحال الآن؟ أم ميتة ما أحد يدافع عنها، فهم؟ ليش؟ لأنه يشعر جزائري، مشكلته مع الحكومة الجزائرية، يشعر سوري، يشعر صيني، يشعر باكستاني، يشعر مدري إيش، مشكلته مع بلده. أنا قبل ما أدخل في عملية الإرهاب قلت لازم نصحح، كما شرحت الأخوة قلت لكم الماضي البارحة ذكرت لكم في درس الأخوة التركستان، شرحت لهم ابتداء وقبل أن نفكر في أي شيء لازم توسع خريطة العالم الإسلامي في بلدك حتى تتوسع عن تركستان لتشمل كل العالم الإسلامي، وأن أمتكم هذه أمة واحدة. نفس الكلام نقوله للتونسي، للسوري، للشامي، للتركي، لأي إنسان من المسلمين. يجب أن يشارك في دفع الصائل عن المسلمين إما بذهابه إلى الجبهات أو بجهاده حيث هو بالإرهاب. وقلت الجبهات قد تستوعب 1000-2000 من المسلمين، أما الإرهاب ممكن أن يستوعب ملايين الناس. إيش يضرك وأنت طالب جامعي تعمل عملية في سبيل الله مرة في السنة تخرج في سبيل الله تقول هؤلاء الأمريكان فعلوا فينا كذا وكذا وكذا، عندنا دكتور أمريكي في الجامعة يدرس وينشر أفكار الإلحاد والأضرار، تذهب وتقتل بطعن السكين، قتل مدرس أمريكي في حياتك مرة واحدة، لا يجتمع مؤمن وكافر قتله في النار، مرة واحدة في حياتك عمل عملية في سبيل الله. لو أصبح الإرهاب ظاهرة يومية يشعر بها كل مسلم أنه عليه أن يؤدي هذه القضية لما استقر للكفار قرار في بلادنا ولا في بلادهم ولا في بلاد العالم. لازم نحيي عملية التواصل بحيث تشعر أدنى الصبح عليه صلاة الصبح، دخل هلال رمضان عليك صيام، دخل هلال الحج إذا عندك فلوس عليك حج نفس الشيء، دخل الصائل عليك دفع الصائل. هذه فريضة ليس أوجب بعد توحيد الله منها، وأنت أيها المسلم في أي مكان آثم إذا لا تشارك في هذا الجهاد. تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة جدا للمسلمين. فقط أصبح المسلمين يضرب يد بيد مثل الذي يتفرج على كرة التنس، هو يناصر هذا الفريق ويخالف هذا الفريق، فيجلس مع المتفرجين فقط، عينه على الكرة ورأسه يمين، ذهبت كرة شمال، ذهبت كرة، سجل نقطة هنا يفرح يبتهج، عمل المسلمين عملية وفرح، انتصر الشيشان انتصار في معركة فرح، قتل وقتل مجموعة من المجاهدين حسبي الله ونعم الوكيل خسر. ثم يتابع النظر يمين شمال يمين، انظر إلى كرة التنس تجد الجمهور مثل المهرجين، كل الجمهور رأسه من يمين شمال ساعتين فقط، ليس له علاقة في اللعبة. المسلمون ومشاكلهم أصبحوا هكذا مثل المتفرج على المباراة، قول علينا يحزن جل على العدو يفرح وليس له هو علاقة في الموضوع. يجب على المسلم أن يدخل في هذه المعركة وليس متفرج فيها، يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة. الآن من المفاهيم التي يجب أن نشرحها في قضية الإرهاب، من المفاهيم التي يجب أن نشرحها قضية الردع. يجب على المسلمين وعلى الحركات الجهادية وعلى من يفكر في الجهاد أن نفكر في ردع العدو. الردع، الردع، فإما وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وهذا موجود في الآية نفسها، وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. شوف، ترهبون وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ماشي، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ايش كمان ترهبون وآخرين من دونه. انت ضربت هؤلاء، ارهبت عدو الله وعدوكم هؤلاء بصورة غير مباشرة، واخرين من دونهم لا تعلمونهم، في اعداء لك انت لا تعلمهم موجودين مخفيين، ارهبوا بسبب هذه العملية. الامارات العربية المتحدة قبضت على اخ وسلمته مؤخرا، ابو ياسر الظواهري، اخو الدكتور ايمن الظواهري، واحد من كبار الدعاة ومؤسسي الحركة الجهادية في مصر، اسلمته الامارات الى مصر وهو محكوم بإعدامين، غالبا يكون أعدام رحمه الله الشهر الماضي. فالمفروض أنه يهب ابتداء هذا التنظيم، فإن عجز فأخاهم، فإن عجز فأي مجاهد مصري، فإن عجز فأي مجاهد في الدنيا موجود ويعلم أن الإمارات سلم. إيش يضره؟ هو يدرس في باريس، إيش يضره أنه يذهب ويقتل السفير الإماراتي ويتصل بهم يقول قتل هذا سأرا للمسلم الذي أسلمت في الإمارات إلى مصر وأعدمه؟ مين يعرف من الذي نفذ العملية؟ فهم؟ وهذا السفير الإماراتي سيعثر عليه في أي مأخور من مواخير الدعارة أو القمار أو أي مكان يتسكع في الدنيا، ليس عليه حراسة ولا يتحرك للسطور السادس. فهم؟ هو يمثل هذا النظام الكافر الخبيث الذي يمسك هذه الزاوية من العالم الإسلامي. إذا أنت فعلت هذا وظلمت الإمارات، إذا ظلمت الإمارات لأنها أسلمت أحد المسلمين، فبيكون ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين، لأن الأردن لا تعد تسلم، أرهب. تركيا إذا سلمت تقول لو سلمنا المجاهدين ضربوا الإمارات قبل سنتين، فيحسب حساب. فهم؟ الباكستان كانت تسلم في المجاهدين بعد قضية الأفغان، العرب أصبحت تسلم بعض المجاهدين وأسلمت بعض المصريين. قام تنظيم الجهاد المصري جزاهم الله خير ووضعوا عقبة منفجرة كبيرة ونسبوا السفارة المصرية من أساساتها هي والحامية الباكستانية في إسلام آباد. فهم؟ دمروا السفارة المصرية والحامية الباكستانية في إسلام آباد ومسحوها من على وجه الأرض. إيش حصل؟ أكثر من تصريح وأكثر من رسالة بالطرق الدبلوماسية أفهمت الباكستان المنظمات الجهادية الإرهابية العربية أنه خلاص حصل أخطاء وهذه لا تكرر وكفوا عنها ونكف عنكم ولا نسلم أحد. وبقوا متأدبين إلى يومنا هذا، الحكومة الباكستانية وأمثالها بقوا متأدبين حتى بدأوا ينسوا الأدب الآن يعملوا بعض الأعمال، فهم محتاجين هم وغيرهم إلى مثل هذا الرداء. الإرهابي اسمه إرهابي لأنه هو يرهب العدو، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين، فإما تثقفنهم في الحرب يعني إذا التقيت أنت وعدائك في الحرب فشرد بهم من خلفهم. أنت لما تقتلهم وتشردهم أيضا تشرد من خلفهم لعلهم ينتهون. هذا نظرية الإرهاب، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. أنت تقوم بعمل إرهابي على شخص فتنكل به وترعب وتؤدب به آلاف الآخرين من مثله. فهمت؟ ولكن أصبح الدم المسلم أرخص أنواع الدماء. أصبحت المجازر في البوسنة، اليوم كنت أقرأ إحصائية كلام لأخونا خطاب الله يذكره بالخير في مؤتمر شعوب القفقاز، قال 2,000,000 قتيل في أفغانستان، 2,000,000 إن شاء الله نحسبهم من الشهداء، 300,000 في البوسنة، 200,000، 180,000 في الشيشان، 10,000 في كوسوفو، 300,000 قتيل في العراق، 1,500,000 ماتوا من الجوع والحصار. عدد مجازر المسلمين، الدم المسلم أصبح أرخص أنواع الدماء. ما في ردع. المجاهد المسلم الداعي المسلم قتل الدكتور عبد الله عزام رحمه الله، قتل الشيخ تميم، قتل الدكتور عمر، قتل صفر، قتل سلمان، أحد تحرك؟ أحد تحرك؟ أعلن عبد الناصر وهو يستخف رئيس مصر أنه أدخل إلى السجن 17,000 داعي مسلم في ليلة واحدة من المساء إلى الصباح، سجن 17,000. الآن نحكي الأعراض القتل الأخير، ما في رداء. الآن سمونا إرهابيين، والله يستحي الإرهاب من نسبتنا إليه. نحن لا نستحق التشرف بهذا المسمى الإرهابيين. نحن لسنا إرهابيين، نحن مرهوبين أصلاً. أمريكا ترهبنا والنظام الدولي يرهبنا وباكستان ترهبنا وحكوماتنا ترهبنا وسلاحتنا لهنا وترهبنا ومرهوبين من كل مكان. بعدين مسمينا إرهابيين، ما نحن مرهوبين أصلاً. فهم؟ الحكومات هي تعتقل واحد مننا فترهبنا وترهب من دونهم كثير لا تعلمونهم الله يعلمهم. أصبح كثير من الناس لا يلتحق بالدعوة ولا يلتحق بالجهاد لأنه مرهب، فمن الذي يرهب الآخر؟ نحن مرهوبين لأننا فقدنا الردع، وأصبح الردع بيد العدو وليس بيدنا. الإرهاب الفردي